لكن بالنسبة للصورة تفضلت بذكرها لما ما فيها مانع أصلا، سواء قلنا بالقول بالرب أو لم نقل بالرب، لأن هذا يربطها بالذهب والفضة لأجل ضمان الحق، ووضع أشياء تضمن الحق لا مانع من ذلك أصلا. لكن ما يتداول الناس بأن الأوراق هذه لها غطاء من الذهب أو غطاء من الفضة، هذا لا أصل له، هذا مجرد دعوة لا أصل له، والأغطية هذه ضعيفة، هذا الأغطية هذه ضعيفة، قد نعم يكون يجعلون غطاء بنسبة 10% أو أقل أو أكثر هذا ممكن، أما أنهم يجعلون غطاء 100% فهذا لا واقع له ولا أصل له، إنما الأوراق هذه قوية بقوة البلد، إذا قوي البلد قويت هذه العملة، إذا ضعف البلد ضعفت هذه العملة، فهي قوية بقوة البلد. لكن يستبدلون الأوراق بأوراق أخرى، وأحيانا يزيدون وأحيانا ينقصون وأحيانا يغيرون العملة بأسرها ويضعون لها غطاء آخر، لا بعيد كل بعد يضعون هذا غطاء آخر، وأن اللهم أنهم يضعون قد نسبة معينة هذا محتمل، يضعون نسبة معينة، أما يجعلون نسبة عامة وغطاء كاملا فهذا لا وجود له، هذا لا وجود له. أما متى تربط الديون بذهب أو فضة لضبط الحقوق هذا لا مانع منه، لكن لو لم يفعلوا هذا فإن هذا في تفصيل في المسألة، أو ربطت بذهب أو حقيقي، لو ذهب حقيقي ثم ارتفعت الأسعار أو قلت الأسعار، وأنا مثلا أخذت رجل كيلو ذهبا وهو يساوي الآن مثلا 10,000 ريال، ثم بعد ذلك غارت الأسعار كيلو الذهب يساوي 100,000 ريال، فهذا في تفصيل للفقهاء، منهم من قال إذا كان الزيادة والنقص قليلة، الزيادة والنقص قليلة فيلتزم بهذا العدد، يلتزم بهذا العدد، فإذا قرضت 1,000 ريال أو 1,000 دولار أو 1,000 يورو فإنك تلتزم به إذا كان الاختلاف كثيرا سواء بالنقص أو كان بالزيادة. أما إذا كان الاختلاف كبيرا، اختلاف كبير أقرضني مثلا 1,000 ريال بعد فترة 1,000 ريال تساوي 10,000 ريال مما أقرضني، فذهب طائفة من العلماء إلى أنه يعطيه قيمتها، يعطيه قيمتها، والاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه يعطيه قيمتها، ولعل هذا هو العلم، هذا هو العدل، أن هذا يعطيه القيمة فلا يدفع له ما مضى، أن هذا يشق عليه وفي صعوبة. كذلك لو انخفض السعر يعطيه قيمتها، لا ضرر على هذا ولا ضرار على الآخر. طبعا رجل توفي وله أم وأشقة وغير أشقة، هل يرث غير أشقة؟ وكم ميراث ولي الحق الذي دفع؟ سقط هذه الصورة، أم وأخوة لأم وأخوة أشقة فقط؟ ولا لا نزاع في ميراث الأخوة هنا جميعا، ولا لا نزاع في ميراث هؤلاء، لكن إذا كان الأخوة لأم أكثر من واحد، أكثر من واحد فإنهم يأخذون الثلث، والأخوة يحكمون الأم من الثلث إلى السدس، تكون مثلا من 6، الأم لها السدس واحد، والأخوة لهم إذا كان أكثر من واحد اثنان فأكثر لهم الثلث 2، والبقية للأخوة لأن شقة كانوا أو كانوا لي أب. وفي هذه الصورة لا نزاع، هذه الصورة ذكرتها لا نزاع فيها، إنما يأتي الخلاف لو كان في زوج، لو كان في زوج تتغير الصورة، لو كان في زوج مثلا المسألة من 6 للزوج النصف 3 وللأم السدس 1، بقي عندنا 2، النبي صلى الله عليه وسلم يلحق الفرائض بأهله، إذا أعطينا الإخوة لهم الثلث ما بقي شيء للإخوة الأشقة، فحين قدمنا الإخوة لهم على الإخوة هنا وقع فيها نزاع واختلف قول عمر رضي الله عنه فيها، وإلى جاء أولى الأشقة لعمر قالوا هب أن أبانا كان حمارة فنحن أبناء أم واحدة، فاختلف على قول عمر رضي الله عنه في هذه المسألة، والصواب في هذه الصورة نطبق الحديث ألحقوا الفرائض بأهلها، ولكن نحن لا نتناقض أيضا نطرد حين نطبق هذه القاعدة، طبق هذه القاعدة نطبق قاعدة أيضا فيما لو مات رجل عن أب وأم وزوج ومثل إحدى العمريتين، فإن نعطي الأم ثلثا كاملا ولا نقول بثلث الباقي، ولا نقول بثلث الباقي كما يقول به الجمهور تطبيقا لهذه القاعدة ألحق الفرائض بأهلها. فعلى هذا إذا هلك هالك عن زوج وأم وأب نقول بأن المسألة من 6 للزوج النص 3 وللأم ثلث أصل المال لا ثلث الباقي، كم ثلث أصل المال؟ 2، يأخذ الأب 1 لأنه صاحب تعصيب، صاحب تعصيب. أما لو هلك هالك عن أب وأم نعطي الأم الثلث والباقي كله